والفاء مرت فيه الفاء الترتيب والتعطيل. ما معنى الترتيب؟ مجيء الثاني بعد الاول، والتعطيل مجيئه بعده مباشره بدون مهله. وقلنا ماذا يا اخوان؟ تعطيل كل شيء بحسبه، تعطيل كل شيء بحسبه. مثلا قلنا ماذا يا اخوان؟ قال الله تعالى: اماته فاكبره. ما معنى فاكبره؟ هل مجرد مهنة الإنسان على طول يأخذونه وعلى القبر، أم أنه لابد أن تمر عليه مرحلة التأصيل ومرحلة التكفين ومرحلة الصلاة ومرحلة انتظار الحج وهكذا، ثم بعد ذلك يكبر؟ هذا كل ما بإخوان يدخل فيه التعقيل، يدخل فيه التعقيل، لأنه من شرور التعقيل هذه الأمور، هذه الأمور. فتعقيل كل شيء بحسبه، يعني إذا كانت بينهما فترة لا بد منها، هي داخلة في التعقيل. وهكذا تزوج زيد فورد له، بمعنى تزوج امرأة فحملت فمضت عليها المدة المعلومة ثم يا إخوان ثم ولدت، هذا تعقيل، هذا ما يا إخوان تعقيل. لكن لو جلست المرأة شهر شهرين ثلاثة بدون حمل، هذا ما هو ماذا يا اخوان؟ ما هو تعقيل؟ هذا ماذا؟ تراخي، هذا تراخي. فنقول تزوج زيد ثم ولد له، ثم ولد له، لا اله الا الله. وثم تجد ماذا يا اخوان؟ الترتيب مع التراخي. قال الله تعالى: اماته فاكبره ثم اذا شاء انشره. ما في يكون الإنشار بعد الإقبار بفترة بمهلة، بعد الإقبار ما بإخوان بمهلة طويلة طبعا. هذه إخوان تراخي، يكون بين الأول والثاني تراخي. كم التراخي هذه إخوان؟ يوم ولا يومين؟ على حسب، على حسب. أهم شيء أنه يفهم من الكلام أنه بعده بمهلة، ويفهم من التعقيد أنه بعده من الإخوان مباشرة. وأو ماذا تفيد؟ التخيير أو الإباحة. أي أقول لها معاني كثيرة غير التخيير والإباحة. من معانيها التخيير والإباحة؟ ما الفرق بينهما، بين التخيير والإباحة؟ عندما التخيير لا يجوز الجمع بين المتعاطفين، لا يجوز الجمع أبدا بين المعطوف والمعطوف عليه، مثل تزوج هندا أو أختها. والإباحة يجوز الجمع بين المتعاطفين. مثل تزوج بنتا أو بنت عمها، يجوز الجمع بين المرأة وبنت عمها، يجوز. نعم. طيب، وأن ماذا تفيد؟ تفيد طلب التعيين بعد همزة الاستفهام. ما معنى أن طلب التعيين؟ يعني يريد منك أن تعين له أحد الأمرين، ويعرف أن أحدهما عندك، إما دراسة أو شخص أو غير ذلك. مثلا إذا درست الفقه أم النحو، يعرف أن ما عندك أحد الإخوان العلمين درستها فقه أو نحو، فتقوله عن الفقه. وإذا كنت درست نحو تقوله ماذا؟ النحو. ولا تجد بنعم ولا بلا ولا بدرست أحدهما، ما في هذا فائدة، هذا فنقوم. وإذا كان شخص يقول أزيد عندك أم عمر، أزيد عندك أم عمر، يعرف أن أحدهما عندك ولكنه جهل عينه، جهل ماذا؟ عينه. فيريد منك أن تعين هذا الذي عندك، أهو زيد أو عمر؟ فماذا نقول يا إخوان؟ نقول له زيد، نعم زين، أقول له زين. إذا كان المجد عم عم نعم. وإما ماذا تفيد؟ إما عندنا إما يقول ماذا تفيد؟ ماذا تفيد أن تبدأ أنها عاطفة؟ تفيد ما تفيده أو تفيد ما تفيده أو تفيد أو إباحة. إما وإن أفادت ما أفادته أو إلا أنها ليست بعاطفة، وإن كانت تفيد المعاني التي تفيدها ما بإخوان أو تخيير أو إباحة أو غير ذلك، لكنها ليست من حروف العطف على الصحيح. كيف عرفنا يا إخوان أنها ليست من حروف العطف؟ لأنها سبقت بالواو، سبقت يا إخوان بالواو، وحرف العطف لا يدخل أبدا على حرف عطف، لا يدخل أبدا على حرف عطف. والقائلون بأنها عاطفة، هل العاطفة الأولى أو الثانية؟ الأولى ولا الثانية؟ الثانية. والأولى والأولى يا إخوان ليست حرف عطف باتفاق، ليست عاطفة باتفاق، وإنما اشترطوا بالثانية أن تسبق بمثلها، لا يكون عندهم عاطفة إلا إذا سبقت بمثلها. فإما من لم بعد فإما إذا إما شاكرا وإما كفورا. والصحيح أنه يقال لهم الإخوان حرف شرط وتفصيل مثل الأولى، الأولى باتفاق والثانية الإخوان على الصحيح. وقفنا هنا هكذا. قال الشارع رحمه الله السابع بل، السابع من ماذا يا إخوان؟ من حروف العطف. السابع بل وهي للإضراب، ومعناه الإضراب جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، لا ما جاء محمد بل بكر، ما جاء محمد بل بكر. بل تفيد ماذا يا إخوان؟ الإضراب، ومعنى الإضراب جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. إيش معنى في حكم المسكوت عنه؟ أي كأنه لم يجري عليه حكم بقيام ولا بقعود، يعني كأنه ذكر ماذا يا إخوان؟ خطأ أو هكذا. عند أن تقول جاء زيد بل عمر، من هو الذي جاء؟ عمر. جاء زيد بل عمر، جاء فعل ماض وزيد فاعل، وبل حرف عطف يفيد ماذا؟ يفيد الإضراب. وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. الآن يا إخوان من هو الذي جاء؟ أمر. من هو الذي جاء؟ أمر. وزيد هذا أصبح في حكم المسكوت عنه، في حكم المسكوت عنه. ما يعني في حكم المسكوت عنه؟ أي كأنه لم يجري عليه حكم بقيام ولا قعود ولا مجيء ولا عدم. إذا كنا قام زيد بل عمر، من هو الذي قام الآن؟ أمر. وزيد هذا صار في حكم المسكوت عنه، صار في حكم الإخوان المسكوت عنه، لأننا ببل ضربنا عنه الحكم السابق الذي هو المجيء أو القيام أو نحوهما. وهذا الحكم يا إخوان حكم الإضراب يأتي بعد الإثبات، يأتي من الإخوان بعد الإثبات. فمثال المصنف جاء بعد ماذا؟ بعد النفي. أو الشارع، قال الشارع يا إخوان ما جاء زيد بل عمرو. فالصحيح أن الإضراب يأتي من الإخوان بعد الإثبات وليس بعد النفي. ينبه على هذا بهذا المعنى، يقال الإضراب يكون بعد الإثبات، بعد الإثبات أو بعد الأمر. الإفراد يكون بعد الإثبات أو بعد الأمر. مثال الأمر يا إخوان: اضرب زيدا بل أمرا. من المأمور الآن بضربه؟ أمر. والأول في حكم المسكوت عنه. اضرب زيدا، ثم أراد المتكلم أن يضرب حنان يا إخوان عن هذا الحكم، فأتى بماذا؟ ببل التي تزيد ماذا؟ الإضراب. فقال بل أمرا. ما معنى بل أمرا؟ أي بل اضرب أمرا. هذه خلقون. قال زيد بل أمرا. ايش معنى هذا الكلام؟ أي بل قام أمر. هكذا كان التقدير، أي بل قام أمر. فزيد هذا صار ماذا يا إخوان؟ بحق المسكوت عنه. ما معنى المسكوت عنه؟ الذي لم يجري عليه حكم بقيام ولا بغيره، أو بمزيد ولا بغيره، إذا كان الحكم جاء أو الحكم قام أو الحكم اضرب أو نحو ذلك. هذا سنقوم. متى تزيد بل الإضراب؟ بعد الإثبات والأمر. وأما بعد النفي والنهي فلها ماذا يا إخوان؟ حكم آخر يأتينا إن شاء الله في غير هذا الكتاب. قال: ويشترط للعطف بها شرطان. اشترط للعطف بها ماذا يا إخوان؟ شرطان. الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، مفردا لا جملة. والثاني أن لا يسبقها استفهام. اشترط العطف يا إخوان شرطان. الشرط الأول أن يكون المعطوف بها مفردا. المراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة، مثل المفرد في ذات الخبر. الآن ذكر جملة ولا مفرد؟ مفرد. توفر الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا تسبق باستفهام، وإنما تسبق بإثبات أو أمر أو نفي أو ما يا إخوان أو نهي، بل تأتي بعد هذه الأربع الأمور: بعد الإثبات وبعد الأمر، ويكون معناها بعد هذين الإضراب، وهو جعل ما قبله في حكم المسكوت عنه. وتتم الإخوان بعد النفي وبعد ماذا؟ وبعد النهي. النهي كمثال الشارع، والنهي مثل لا تضرب زيدا بل أمرا. قال الثامن: لا وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت بما قبلها. وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت بما قبلها. نحن جاء بكر لا خالد. من هو اللا الجائي؟ يا اخوان بكر ولا خالد؟ بكر. هي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت بما قبلها. ما هو الحكم الثابت لما قبلها؟ المزيد. فهو منفي عما بعدها. هذا هو المفهوم. بل ماذا تفيد؟ تفيد نفي الحكم عما بعدها، أو تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت بما قبلها. يعني فالذي ماذا يقول؟ لم يجئ هو من؟ هو الثاني. الذي لم يجئ هو ماذا؟ الثاني لا الأول. جاء بكر لا خالد. من هو الذي لم يجئ؟ خالد. وبكر جاء أو لم يجئ؟ جاء. تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت. ما يا إخوان؟ ما هو الحكم الذي قبلها؟ إثبات المجيء لبكر. هكذا إثبات المجيء لمن؟ لبكر. فهذا إثبات المجيء منفي عن خالد. هذا يا إخوان معنى لا العاطفة تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. قال والثامن والتاسع لا لا لكن التاسع لكن وهي تدل على تقريع حكم ما قبلها وإثبات جده لما بعدها. بعد أخوان نركز على هذه الضوابط لكن ما أيش معناها؟ يقول تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. نح لا أحب الكسالى أو الكسالى لكن المجتهدين لا أحب الكسالى. ألم الكسالى يا إخوان نفي الحكم عنهم ثابت أو ليس بثابت؟ نعم تقرير تقرير حكم ما قبلها بمعنى أن الحكم الذي ما قبلها مقرر أنه لا يحبهم. لا أحب الكسالى لكن ماذا يا إخوان المجتهدين لا معنى لكن المجتهدين أي لكن أحب المجتهدين لأنها تفيد تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. ما هو ضد عدم المحبة أي إخوان ما هو ضد عدم المحبة؟ إثباتها إثبات المحبة. ما هو ضد نفي المحبة؟ إثباتها. فهو الآن يقول لا أحب الكسالى. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يبقى مكررا. إيش معنى مكرر؟ أي ثابت. عدم حب الكسالى ثابت. وما هو ضده؟ إثبات الحب لا هو نفيه إنما إثباته للمجتهدين. لا أحب الكسالى لكن الإخوان المجتهدين أي لكن أحب المجتهدين. ويشترط أي من عقدها أن يسبقها نفي أو نهي. اشترط في لكن العاطفة أن تسبق ماذا إخوان بنفي أو نهي وأن يكون المعطوف بها مفردا وألا تسبقها الواو. كم هذه الشروط؟ ثلاثة. الشرط الأول أن تسبق بنفس أو نهي. ما هو الذي بين أيدينا؟ نفس أو نهي؟ نفي. لا أحب نفي. لا قلت نهي نفي. ومثال النهي لا تحب هذا نهي لا تحب. لا تحب الكسالى لكن المجتهدين. لا تطرد زيدا لكن عمرا. بل يقول الآن لا تطرد زيدا هذا ماذا يا إخوان؟ هذا الآن نهي عن ضرب ماذا؟ عن ضرب زيد. هذا يبقى مقرر. لا تطرد زيد لا تضربه اتركه. لكن عمرا ما معنى لكن عمرا؟ اضربه. الآن نحن الآن نهينا أنه يضرب زيدا لا تضرب زيدا. هذا الحكم ثابت. اترك ضرب ماذا؟ زيد. واضرب بدله عمر. هذا معنى لكن أمرا لأنها تكرر حكم قبلها وتثبت ضده لما بعدها. مفهوم هذا يا إخوان؟ وألا تسبق أن يكون المعطوف بها مفردا. المجتهدين مفرد لأنه ليس جملة ولا شبيها بالجملة فيبقى فيه المثنى والجمع. المثنى يا إخوان جملة ولا شبه جملة؟ لا جملة ولا شبه هذا جملة. والجمع تضارب ويعتبر مفرد. يعتبر في باب الخبر ماذا؟ مفرد. المفرد في باب الخبر لا ليس جملة ولا شبيها بالجملة. وهكذا هنا المفرد هنا مثل المفرد في ذات الخبر ما ليس جملة ولا شبيها في الجملة. وألا تسبقها الواو. وألا ماذا يا إخوان؟ تسبقها الواو. إذا سبقتها الواو لا تكون عاطفة. لماذا؟ لأن حرف العطف لا يدخل على حرف عطف. وهذا مما يؤيد القول بعدم عطف ماذا يا إخوان؟ إما اشترط في لكن أن لا تسبق بواو. لماذا لا ألت بالواو؟ لأنها عاطفة، والواو عاطفة، وحرف العطف لا يدخل على حرف عطف. فإن صدقت بالواو ماذا يحصل؟ لم تكن عاطفة، تكون حرف استدراك فقط، حرف استدراك فقط. قال الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمناهم ولكن، أي العطف الآن؟ العطف بالواو، وهذه لكن ليست بعاطفة وإنما هي حرف استدراك. لماذا ليست بعاطفة؟ أنها صدقت بالواو، وإذا صدقت بالواو كانت الواو هي العاطفة، ولكن مال يقوان حرف استدراك. وهكذا القول في إما، إما الواو ملازمة لها، فلما هذا يقوان ملازمة لها فهي العاطفة، وإما حرف شرط في التفصيل كما تقدم. هذا يكون مفهوم. بقي عندنا اخوان لكن التي من اخوات ان، هل هي هذه لكن ولا غيرها؟ غيرها. هذه تلك ماذا يا اخوان؟ مشدده. تلك ماذا؟ مشدده، تنصب الاسم وترفع ماذا؟ الخبر. يعني ما تدخل الا على على ماذا؟ على الاسماء. لكن المشدده لا يدخل الا على الاسماء. وهذه العاطفه تدخل ماذا يا اخوان؟ تدخل على الافعال ولا على الافعال الاسماء؟ نعم، حروف العطف تدخل على الاسماء، حروف ماذا يا اخوان؟ على الافعال. لكن هذه العاطفه يا اخوان لا تدخل على افعال، لا تدخل على الافعال. لماذا؟ لماذا لا تدخل على افعال؟ من يقول لنا؟ نعم، لماذا لا تدخل لكن على افعال يا اخوان؟ ها؟ جواب هذا واضح من الدرس. نعم، لا لا، العاطفه هذه، العاطفه لماذا لا تدخل على افعال؟ نعم، أنت يا خانة إيش عندك؟ يعني ها أريد يعني جواب أوضح. لا، قول يكون مفرد، اشترط في المعطوف أن يكون الإخوان مفردا، والفعل يكون ماذا؟ جملة. الفعل يكون جملة لأنه فعل مع فاعل. ماذا يشترط للعطف بلكن يا إخوان؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتقدمها نفي أو نعم. الشرط الثاني أن يكون المعطوف بها مفردا، فخرج بهذا الجملة، سواء كانت جملة فعلية أو اسمية أو شبه جملة، ظرف أو جار مجرور. نعم، طيب. قال العاشر: حتى، وهي للتدريج والغاية. والتدريج هو الدلالة على انتفاء الحكم شيئا فشيئا. حتى من حروف ماذا يا اخوان؟ من حروف العطف. حتى من حروف ماذا يا اخوان؟ العقل. والعقل بحتى قليل، العقل بحتى ماذا يا اخوان؟ قليل. عندنا اخوان احمد بن ناصر البكيلي ولا ما عندنا؟ يقولون خارج. طيب، حتى يا اخوان ماذا؟ من حروف العطف. لكن يا خانة، اخانا منتفت، حتى من حروف ماذا؟ من حروف العطف. والعطف بحتى في كلام العرب قليل جدا. العطف بحتى في كلام العرب ماذا يا اخوان؟ قليل جدا، حتى انكره جماعه من النحويين. قالوا حتى لا تعطف. حتى ماذا يا اخوان؟ لا تعطف. الكوفيون كلهم ماذا يا اخوان؟ ينكرون العطف بحتى. لماذا ينكرونه؟ لقلته، لقلته قالوا ما تعطف. والصحيح يا اخوان انها تعطف، وان العطف بها ماذا؟ قليل، وان العطف بها قليل جدا في كلام العرب. وهي في جدنا الإخوان التدريج والغاية. ماذا معنى حتى العاطفة التدريج والغاية؟ ما معنى التدريج والغاية؟ أن ما بعدها ينتبهنا الإخوان شيئا فشيئا شيئا فشيئا. نحن يموت الناس حتى الأنبياء، يموت الناس حتى الأنبياء، يموت فعل مضارع والناس فاعل، وحتى ما الإخوان حرف أصل يفيد ماذا؟ يفيد الغاية. والأنبياء معطوف على الناس، والمعطوف على المرفوع مرفوع. ما معنى هذا المثال يا إخوان؟ هل معناه أن الناس آخر الناس موت، أن الأنبياء آخر الناس موتا؟ ما هو هذا المعنى؟ هكذا يا إخوان؟ ولما قلنا ما معنى التدريج والغاية؟ أن بعدها ينقضي ماذا؟ شيئا فشيئا. الغاية هي آخر ماذا يا إخوان؟ آخر الشيء. الذي بعد حتى يا إخوان، ركزوا على هذا الكلام حتى نفهم هذا المثال. الذي بعد حتى يكون ماذا يا إخوان؟ غاية. إيش معنى غاية؟ آخر الشيء. الغاية هي ماذا يا إخوان؟ آخر الشيء. بقي آخر الشيء في ماذا؟ يقولون الذي يكون بعد حتى يكون آخر الشيء إما في ماذا يا إخوان؟ إما في الخفة، إما ماذا؟ في الخفة، وإما في الشرف، وإما في القوة، وإما في الضعف. يعني ما بعد حتى يخالف ما قبلها في هذه الأمور، إما في الشرف وإما في ماذا يا إخوان؟ الخفة، يقول هكذا، وإنما الإخوان في القوة وإما في الضعف، وإما في الضعف. الآن الأنبياء آخر الناس في ماذا إخوان؟ في الشرف، آخر الناس في الشرف. مفهوم هذا؟ هذا معنى الغاية. ما معنى الغاية؟ آخر الشيء. فليس معنى أن الأنبياء يموتون آخر الناس، فقط ماتوا ماذا إخوان؟ نعم، قبل الناس، ماتوا قبل كثير من الناس. فمعنى آخر الشيء ماذا؟ آخر الشيء إما في الشرف، وإما في الضعة، وثم يكون وضيع، وإما ماذا؟ وإما في القوة، وإما ماذا؟ في الضعف. مفهوم؟ مثلا تقول جاء الناس حتى الحج يامون. جاء الناس ماذا يا إخوان؟ حتى الحج يامون. الحج يامون عند الناس ماذا يا إخوان؟ يعني منزلتهم بنيئة. هكذا هذا معنى آخر الشيء. آخر الشيء هنا ماذا؟ إما في الشرف، وإما في الخسة، وإما في القوة، وإما في الضعف. مثال القوة والضعف تقول ضربك الناس حتى الصبيان. ضربك الناس حتى ماذا يا إخوان؟ حتى الصبيان. هذا الآن آخر الشيء في ماذا؟ في الضعف. إذا كان الناس ضربوه حتى الصبيان الصغار أيضا ضربوه. مفهوم هذا؟ القصد من هذا الكلام أن ما بعد حتى يخالف ما قبلها. يخالف لماذا؟ في هذه الأمور. إن كان ما قبلها قويا يكون ما بعدها ماذا يا إخوان؟ ضعيفا. وإن كان ما قبلها شريفا يكون ما بعدها وضيعا. تمام؟ وهكذا. فهذا معنى يا إخوان التدريس والغاية. الغاية معروف إنما الإخوان آخر الشيء. ومعنى آخر الشيء في حتى ماذا؟ آخره ماذا؟ في الشرف أو في الضعف أو ماذا إخوان في القوة أو في الضعف أو في غير ذلك أو في غير ذلك. وهم ماذا إخوان؟ قال وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة. وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة إذا كان ما بعدها جملة. وهذا يا إخوان بادر حتى الابتدائية أن يكون بعدها جملة، إما فعل وفاعل، وإما مبتدأ وخبر، وإما يا إخوان نعم فعل وفاعل. والفعل هذا يا إخوان إما ماضي وإما مضارع مرفوع. بهذا القيد مضارع مرفوع إذا جاء بعدها فعل ماض أو فعل ماض مرفوع أو جملة اسمية فهي ماذا؟ حرف ابتداء. حرف ماذا إخوان؟ ابتداء. قال لا جاء أصحابنا حتى خالد حاضرا. ماذا جاء بعد الآن؟ جملة اسمية. جملة ماذا؟ اسمية. خالد مبتدا وحاضرا خبرا. فهي ماذا إخوان؟ ابتدائية. كيف عرفنا أنها ابتدائية؟ إذا جاء بعدها جملة اسمية أو جملة فعلية ماذا مصدرة بماضي يكون فعلها ماضي أو جملة فعلية فعلها مضارع مرفوع مضارع ماذا يا إخوان مرفوع. قال وتأتي جارة نحو قوله تعالى حتى مطلع الفجر. حتى حرف جر مغاية ومطلع اسم مجرور ومطلع مضاف والفجر مضاف إليه. حتى في هذا المثال عاطفة أو ابتدائية أو جارة؟ جارة. وفي المثال الذي قبلها ابتدائية وفي المثال الذي قبلها ماذا إخوان؟ عاطفة. وهل باقي موضع آخر لحتى تأتي ناصبة على قول من؟ على قول الكوفيين. وأما على قول المصريين هي ماذا إخوان؟ جارة. التي تأتي في النواصب هي ماذا؟ جارة. فإن قال قائل كيف تكون جارة وبعدها فعل؟ نقول المصدر الأول من أنا المضمرة وما بعدها ماذا إخوان مجرور بحتى. فمعنى ذاكر حتى تنجح أي ذاكر حتى النجاح. حتى ماذا إخوان؟ النجاح. حتى يرجع إلينا موسى حتى رجوع موسى إلينا. فماذا إخوان؟ قال ولهذا قال المؤلف وحتى في بعض المواضع. يعني حتى ما تكون عاطفة في كل ما يخلص في كل موضع. وكما سمعتم العطف بها ماذا؟ قليل. العطف بها قليل جدا ولهذا أنكره الكوفيون. والصواب أنها عاطفة وأنها ماذا يخلص وأن معناها التدريج والغاية. تكلت السمكة ماذا يا إخوان؟ حتى رأسها. حتى ما هي هنا؟ عاطفة. أكلت السمكة حتى رأسها معطف على المنصوب منصوب. والآن الرأس هذا يا إخوان آخر شيء يعني ندخل في أذهاننا أن الذي بعد حتى يكون ماذا؟ آخرا. آخرا في ماذا؟ في ماذا يا إخوان؟ قلنا إما في الشرف أو في الخسة أو في القوة أو في الضعف. الآن الرأس رأس السمكة آخرها في الشرف أو في الخسة أو في القوة أو في الضعف. في الخسة الناس لا يأكلون الرأس. هم يا إخوان أكلت السمكة حتى ماذا؟ حتى رأسها. لكن الرأس قد يكون فيه شيء من اللحم خاصة إذا كانت كبيرة. إذا كانت كبيرة ربما تخرج منها كثير. نعم نفهم هذا يا إخوان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.